بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: السرقات الخفية. لما فرغ الناظم من الكلام على السرقات الجلية الظاهرة، شرع يتكلم على السرقات الخفية، فقال: وما سوى الظاهر أن يغير معنى بوجه ما ومحمودا يرى لنقل أو خلط شمول الثاني وقلب أو تشابه المعاني أحواله بحسب الخفاء تفاضلت في الحسن والثناء. قال: وما سوى الظاهر، أي والأخذ الخفي الذي هو غير الظاهر، ما هو؟ أن ينقل المعنى على وجه لا يتبين أنه من الأول لكل أحد إلا لحاذق متأمل. إذن وما سوى الظاهر، أن يغير الآخذ الثاني، لنفرض أنه شاعر، أن يغير الشاعر الثاني معنى كلام الشاعر الأول بوجه ما، أي بأي وجه من أوجه التغيير الآتية في البيت التالي، أي وجه كان. ثم قال: ومحمودا، هذا مفعول ثاني لقوله يرى، مفعول مقدم، مفعول ثاني مقدم، قدمه لضرورة النظم. أي وهذا الأخذ الخفي الذي هو السرقة الخفية يرى عندهم، عند البيانيين أو البديعيين إن شئت، يرى عندهم بجميع أنواعه الآتية محمودا لا مذموما. يرى هذا الأخذ عندهم محمودا لا مذموما كبعض أنواع القسم الأول الذي هو السرقة الجلية. إذن السرقة الجلية يا إخوان، عندما تكلمنا عن السرقة الجلية لاحظنا أن منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، صح ولا؟ قال لك: لا، هذا القسم لا يرى ولا يكون إلا محمودا، لا يكون مذموما. فإذا خرج بقولنا على وجه لا يظهر لكل أحد إلا لحاذق، خرج نقل المعنى وحده في القسم الأول الذي هو السرقة الظاهرة، فإن الدلالة فيه لا خفاء بها كما في الأمثلة السابقة، لأن الدلالة هناك إما بالمطابقة أو باللزوم، بخلاف ما هنا من القسم الثاني فإن الدلالة فيه على وجه خفي لا يظهر إلا لحاذق، تمام، لذلك قيل سرقة خفية كما في الأوجه التي سيذكرها الناظم، ولذلك يحمد مطلقا لا يذم منه شيء بجميع أنواعه كما ذكره الناظم. ومحمودا يرى، من الذي يراه محمودا؟ إما أن نقول البلغاء هم الذين يرونه محمودا أو فصحاء العرب. ثم قال: لنقل، أي وذلك الخفاء في الأخذ يحصل إما لنقل ذلك المعنى من شيء استعمل فيه أولا إلى شيء آخر. مثال كقول البحتري: سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا. يتكلم عن قتلة، يقول أن هؤلاء القتلة قد سلبوا ملابسهم، فلما سلبوا هذه الملابس، طيب، أشرقت الدماء عليهم محمرة، يعني غطت أجسادهم الدماء، فلما غطت أجسادهم الدماء وهم بلا ملابس صاروا كأنهم لم يسلبوا تلك الملابس، لأنهم نعم انتزعت منهم الملابس لكن هناك شيء آخر يغطي أجسادهم، ما هي الملابس؟ عفوا، ما هي الدماء. فإذا سلبوا الملابس وغطوا بدلا من الملابس الدماء فكأنهم لم يسلبوا، هكذا قال من البحتري. من الذي سرق هذا المعنى؟ أبو الطيب المتنبي. وكما نلاحظ تكررت معنى سرقات المتنبي، تكررت معنى سرقات المتنبي، لذلك قلت لكم قد جمعت سرقات المتنبي في كتاب. قال أبو الطيب المتنبي: يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد. نعم، سنشرح معنى بيت أبو الطيب المتنبي، وستعرف من خلال شرحنا لهذا البيت أنه نفس المعنى الذي استعمله البحتري، إلا أن المتنبي نقله من موضع إلى موضع. فالبحتري كان يتكلم عن ماذا؟ عن القتلة، تمام؟ المتنبي نقله إلى ماذا؟ نقله إلى السيف. نفس الفكرة، نفس الصورة، وهو أنه ينزع شيء ثم يغطيه شيء آخر. البحتري جعله في حق من؟ الجثث والقتلة. المتنبي نقله إلى ماذا؟ نقله إلى السيف. واضح؟ فهو نفس المعنى لكن ما كان تغير، نقله. لذلك قال الناظم: لنقلي، يعني أن ينقل ذلك المعنى من شيء استعمل فيه أولا كالجثث والقتلة إلى شيء آخر كالسيوف واضح؟ فهي سرقة خفية لا ينتبه لها إلا الحاذق المتأمل المتبحر في الشعر. فنقل أبو الطيب معنى كلام البحتري من القتلى والجرحى إلى السيف. طيب، ومعنى قول البحتري سنشرح البيتين. معنى قول البحتري: سلبوا، يعني سلبوا ثيابهم، فأشرقت الدماء عليهم، أي ظهرت الدماء عليهم ملابسة لإشراق شعاع الشمس. وأتى بقوله محمرة لنفي ما يتوهم من غلبة الإشراق عليهم حتى صارت بلون البياض، فكأنهم لم يسلبوا، أي فلما ستروا بالدماء بعد سلبهم الثياب صاروا كأنهم لم يسلبوا، لأن الدماء المشرقة عليهم صارت ساترة لهم كاللباس المعروف المعلوم. تمام، هذا البيت هو المنقول عنه، هو المسروق منه، هذا المعنى سرقه المتنبي. وبيت أبي الطيب المتنبي سيأتي الآن. المتنبي ماذا يقول؟ يبس النجيع، النجيع هو الدم المائل إلى السواد، وهو دم الأعضاء الباطنة. قال في مختار الصحاح: قال النجيع من الدم ما كان يضرب إلى السواد، يعني يميل إلى السواد. قال يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده، عليه أي على السيف، فيقول إن النجيع يعني إن الدم المائل إلى السواد قد يبس على هذا الدم وهو مجرد من غمده، فكأنما هو مغمد، أي لأنه مع أنه مجرد من غمده إلا أنه هناك شيء آخر يغطيه، ما هو؟ الدم المتجمد، الدم الأسود، هذا الدم الأسود هو الذي غطى هذا السيف فحل محل الغمد، كما أن البحتري قال إن هذه الجثث لما نزعت منها الثياب غطت أجسادهم ماذا؟ الدماء. نفس المعنى، اللهم بدلا من الجثة جعله المتنبي في السيف، نفس المعنى، نفس الفكرة، نفس الصورة، شيء ينزع ثم يغطى بشيء آخر. البحتري قال أجسادهم نزعت منها الثياب ووضع مكانها ماذا؟ غطتهم مكانها ماذا؟ الدماء. المتنبي قال نزع منه الغمد الذي هو وعاء السيف وغطي السيف بماذا؟ بالسيف، بالدم الأسود. يبس النجيع عليه أي على السيف، وهو أي والحال أن السيف مجرد أي خارج من غمده، فصار السيف لما ستر بالنجيع الذي له شبه بلون الغمد كأنما هو مغمد، كما قال البحتري كأنه لم يسلبه، كأنه مغمد، أي مجعول في غمده لستره بالنجيع كما يستره الغمد. هذا هو المنقول إليه المعنى. فالكلام الأول أي البحتري في القتلى وصفهم بأن الدماء سترتهم كاللباس، ونقل هذا أو نقل هذا المعنى إلى موصوف آخر الذي هو المتنبي وهو السيف، فوصفه بأنه ستره الدم كستر الغمد. هذا معنى قول الناظم لنقلي. إذن حصل نقل للمعنى من مكان إلى مكان. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أو خلط شمولي، أو خلط، هذه الصورة الثانية من صور الخفاء أو من صور السرقات الشعرية الخفية. قال يحصل ذلك الخفاء في الأخذ لخلط، أي بخلط شيء من المعنى الزائد بمعنى الأول، بأن يؤخذ بعض المعنى من الكلام الأول منقول عنه ويترك البعض الآخر من معنى، يعني لا يأخذ إيش كله، ثم لا يقتصر في الكلام الثاني على ذلك البعض المأخوذ من الأول، بل يضاف إلى ذلك البعض المأخوذ من الأول ما يحسنه ويجمله من المعاني. إذن خلطه، سرق معنى ليس كله، سرق بعضه وترك بعضا ثم زاد عليه، خلطه بزيادة جديدة من عنده تحسن المعنى. ومفهوم هذا الكلام إن لم يضف إليه شيء أصلا فظاهر، لأن أخذ المعنى من الأول لا لبس فيه كلا كان أو بعضا، فيعد من قبيل السرقات الظاهرة وقد تقدم. وأما إذا أضيف إليه ما لا يحسنه فالزيادة هنا كالعدم، فيكون المأخوذ ولو قل لا لبس فيه أيضا، فيصير أيضا من قبيل السرقات الظاهرة قد تقدمت، بخلاف أن يأخذ بعض المعنى ثم يضيف عليه تحسينات وتزيينات، فإن ذلك يخرجه عن سنن الاتباع إلى سنن الابتداع، يعني جاء بشيء بديع جميل فكأنه مستأنف، كأنه كلام جديد فيخفى على الناس، لذلك لا ينتبه له إلا الحذاق. مثال الخلط المذكور وهو أن يؤخذ البعض من بعض المعنى يؤخذ من الشعر الأول مع إضافة تحسينات. مثاله قول الأفوه صلاة ابن عمرو الأودي أو الأودي الله أعلم قال وترى الطير على آثارنا رأي عيني ثقة أنس تمار. وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أن ستمار. هذا البيت الأول. جاء بعده أبو تمام ماذا قال؟ قال وقد ضللت عفوا وقد ظللت ليس ضللت وقد ظللت وقد ظللت عقبان أعلامه ضحا بعقبان طير في الدماء نواهلي أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتلي. طيب نعود الآن إلى البيت الأول بيت الأفوه ماذا قال؟ قال وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أنس تمار. وترى أنت أيها المخاطب ترى الطير أين؟ على آثارنا يعني وراءنا يعني تابعة لنا. قال هم أولاي على أثري. وترى الطير على آثارنا أي تبصر الطير وراءنا تابعة لنا. لماذا الطيور تمشي وراءنا؟ لماذا؟ سيبين. طيب قال وترى الطير على آثارنا رأي عين أي تراهم أنت أيها الإنسان تراهم رأي عين يعني معاينة على آثارنا. الآثار جمع أثر بمعنى العلم أي تراه مستعلية على أعلامنا متوقفة فوقها فتكون الأعلام مضللة بها أو مضللة بها. وإنما أكد بقوله ترى بقوله رأي عين لئلا يتوهم أنها بحيث ترى لمن أمعن النظر بتكلف لبعدها ولئلا يتوهم أن المعنى أنها لما تبعتنا كأنها رؤيت ولو لم ترى لبعدها لأنه يقال ترى فلان يفعل كذا أنت ما تراه بعينك بمعنى أنه يفعله وهو بحيث يرى في فعله لولا المانع. ثقة مصدر بمعنى اسم الفاعل وهو حال من الطير أي تراها حال كونها أي الطير واثقة بأنسة مار مأخوذ من الميرة والميرة هي الطعام أي واثقة بأننا سنطعمها من لحوم من؟ سنطعمها من لحوم من نقتلهم. طيب ثقة أي واثقة ويحتمل أن يكون مفعولا لأجله كأنه قيل لماذا ترى الطير على آثاره رأي عين لماذا ترى الطير وراءنا لماذا قال ثقة فيكون ثقة مفعول لأجله. واضح؟ مثل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق لماذا حذر الموت منصوب على أنه مفعول لأجله يحتمل هذا ويحتمل هذا. طيب يحتمل أنه حال كونها واثقة ويحتمل أنه مفعول لأجله كأنه قيل لماذا الطيور على آثارنا قال ثقة بأنها ستطعم ويحتمل أن يقال كيف تراهم قال واثقة أي ترى الطير كائنة على آثارنا لأجل لماذا؟ لأجل وثوقها بأنسة مار من الميرة وهي الطعام وهو الطعام ومنه قوله تعالى ونمير أهلنا نعم ونمير أهلنا أي نطعمهم ومنه في بلادنا يسمون الجمعية التعاونية هذه الغذائية التي تبيع المواد الغذائية يسمونها الميرة الميرة الميرة يعني الطعام أي من لحوم من نقتلهم فكان ثقة على هذا جوابا لسؤال مقدر إذ كأنه قيل لماذا كانت الطيور على أثاركم ماذا تفعل الطيور خلفكم قال كانت على أثارنا وتبعتنا لثقتها بأن ستمار يعني ستطعم من لحوم القتلى يقال ماره يعني أتاه بالميرة أي بالطعام وأطعمه إياه. هذا هو البيت الأول هذا هو المعنى الأول. طيب جاء بعده من أبو تمام هو في البداية قال أبو تمام الآن سيقول المتنبي. طيب والظاهر الأول تأكدوا أنتم راجعوها يعني هو في الصفحة السابقة قال إن القائل هو أبو تمام في الصفحة الثانية قال إن القائل أبو الطيب المتنبي فأحدهما قطعا خطأ. طيب ومعرفة هذا سهل يعني أدنى بحث فتعرفون من القائل. قال ماذا قال أبو تمام أو أبو الطيب أحدهما؟ طيب المهم أنه هو السارق. ماذا قال؟ قال وقد ظللت عقبان أعلامه ضحان. ظللت مبني للمجهول، عقبان هذا نائب فاعل، أي ألقي الظلل على عقبان أو ظلل على عقبان. نعم أعلامه ضحن، إضافة عقبان إلى أعلامه من إضافة المشبه به إلى المشبه، أي الأعلام التي هي كالعقبان، الأعلام عقبان أعلامه، عقبان أعلامه أي الأعلام التي هي كالعقبان في تلونها وفخامتها. فالمراد بالعقبان الأعلام نفسها. طيب وقوله بعقبان طير متعلق بظللت، أي ظللت عقبان الأعلام بعقبان طير لأنها لزمت فوق الأعلام فألقت ظلها على الأعلام. ومن وصف عقبان الطير أنها في الدماء نواهل، نعم أي نواهل في الدماء، نعم طيب. قال من وصف عقبان الطير أنها في الدماء نواهل، أي نواهل في الدماء شاربة منها، وهو جمع ناهل اسم فاعل من نهل إذا روي ضد عطشة، في الدماء يعني من الدماء، ففي هنا بمعنى من متعلقة بنواهل الذي وصف لعقبان طير، أي ظللت عقبان الأعلام بعقبان طير. من صفتها أي من صفة هذه الطير أنها إذا وضعت الحرب أوزارها النهل أي الري من دماء القتلى، هذه الطير تنتظر حتى تنتهي الحرب، فإذا انتهت الحرب جاءت إلى هذه الجثث وشربت من الدماء. طيب نواهل أي أنها تنهل من دماء القتلى، فتظليل العقبان للأعلام لرجائها النهل أي شرب من الدماء ووثوقها بأنها ستطعم من لحوم القتلى. نفس المعنى ولا لا؟ نفس معنى بيت الأفوه عندما قال ثقة أن ستمر، أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش أنها لم تقاتل، أقامت تلك العقبان مع الرايات أي مع الأعلام وثوقا بأنها ستطعم من لحوم القتلى ثانيا حتى كأنها من الجيش، أي إنها لزمت الرايات حتى صارت من شدة اختلاطها برؤوس الرماح والأعلام كأنها من أفراد الجيش ومن أجزائه، فلما صارت كأنها من أفراد الجيش حسن أن يقدر أنها أعانت الجيش وقاتلت معه، فلذلك استدرك بقوله إلا أنها لم تقاتل، هذه الطيور لم تقاتل لم تباشر القتال، مع ذلك هي تشاركهم في يعني الأكل والشرب من هذه الجثث. فإن الأفوه أفاد بقوله رأي عين أفاد إيش؟ قربها، لأنها إذا بعدت تخيلت ولم ترى، وإنما كان قربها توقعا للفريسة والجيفة، وهذا يؤكد المعنى المقصود وهو وصفهم بالشجاعة. ثم قال ثقة أنسة تمار، فجعلها واثقة بالميرة، هذه الطيور واثقة أن هؤلاء الرجال سيطعمونهم، يعني أنهم سيقتلون الأعداء، يعني أنهم شجعان، وإلا لما استطاعوا أن يطعموا هذه الطيور، مثل ما قال المتنبي ما به قتل وعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب، يعني أنه تقدم معنا هذا البيت وقلت لكم أن المتنبي يقول أن هذا ممدوح هو لا يقتل رغبة في القتل وإنما هو وعد الذئاب بأن يطعمها، فلذلك هو مضطر أن يقتل حتى يطعمهم، هذا كناية عن شجاعته. وأما أبو تمام أو المتنبي فلم يأتي بشيء من ذلك، لكن زاد على الأفوه بقوله إلا أنها لم تقاتلي، ثم بقوله في الدماء نواهلي، ثم بقامتها مع الرايات حتى كأنها مع الجيش، وبذلك يتم حسن قوله إلا أنها لم تقاتلي. إذن زاد ولا ما زاد أبو تمام؟ زاد، وهذه الزيادات حسنت قوله، وإن كان قد ترك بعض ما أتى الأفوه في المنقول عنه. وهذا هو الموضع الثاني، إذا الموضع الأول هو النقل والموضع الثاني هو الخلط، ننتقل إلى الموضع الثالث وهو الشمول، وهو من الأسباب الموجبة لخفاء السرقة الشعرية. قال ويحصل ذلك الخفاء لشمول معنى الكلام الثاني لمعنى الكلام الأول بأن يكون معنى البيت الثاني أشمل وأجمع من معنى البيت الأول. فتظن أنت أنه أتى بشيء جديد، والواقع أنه كل الذي فعله أنه جعله أعم، وإلا هناك سرقة خفية. فالشاعر الذي قبله جعله خاصا، جاء الشاعر الثاني جعله عاما، بس كقول جرير إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابة. هذا هو البيت الأول المشمول للبيت الثاني. فقد أفاد بهذا الكلام أن بني تميم، لاحظ بني تميم خاص، ينزلون منزلة الناس جميعا. من أي ناحية؟ في الغضب. فغضبهم أي غضب بني تميم هو غضب لجميع الناس، يعني إذا غضب بني تميم غضب كل الناس. ويلزم أن رضاهم، طيب لو رضي بنو تميم رضي جميع الناس، هذا ماذا يعني؟ يعني أنهم هم السادة وهم القادة، فإذا رضي بنو تميم رضي الناس، غضب بنو تميم غضب الناس، لأن المتابعة تقتضي المتابعة في الرضا لاقتضائه الرياسة المفيدة لذلك. فتحصل أنه أقام بني تميم مقام الناس جميعا في أعلى ما يطلب، وأعلى ما يطلب هو رضا الناس جميعا، وهي غاية لا تدرك. طيب جاء بعده من أبو نواس بضم النون وفتح الواو مع تخفيفها. قال في قصيدة على بحر السريع، قال لهارون الرشيد لما سجن الفضل البرمكي وزيره، قد ذكرت لكم سابقا أن البرامكة هم وزراء بني العباس، الفضل البرمكي هذا وزير لهارون الرشيد، سجنه من؟ سجنه هارون غيرة منه حين سمع عنه التناهي في الكرم، يعني كان كريما جدا، فغار منه هارون وسجنه. طيب هكذا تقول الأسطورة، الله أعلم بصحتي، لأن هارون كذب عليه كثيرا. طيب مشيرا إلى أن في الفضل شيئا مما في هارون، الفضل الذي هو الفضل البرمكي. أبو نواس الآن يتكلم عن هذه الحادثة، أن هارون سجل الفضل البرمكي، لماذا؟ غيرة منه حين سمع عنه التناهي في الكرم. فقال أبو نواس هذا البيت مشيرا إلى أن في الفضل شيئا مما في هارون، وأن في هارون جميع ما في الفضل البرمكي وجميع ما في العالم من الخصال، مبالغة في مدحه كعادة الشعراء يعني في النفاق. فقال ماذا؟ ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، ليس فقط بنو تميم، العالم كله. إذن هو نفس معنى بيت جرير، يعني أقصد قريب من معنى بيت جرير، إلا أنه أشمل وأعم. قال وهذا البيت، إذن ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، من هو هذا الواحد؟ هارون الرشيد، جمع فيه فضاء العالم كله. هذا البيت هو الثاني الأشمل لما في البيت الأول، يعني بيت جرير، وهو يفيد أنه أقام الممدوح وهو هارون مقام جميع العالم لجمعه جميع أوصافه، فهو أشمل مما في بيت جرير لاختصاصه بإقامة الممدوحين مقام الناس في الرضا والغضب، وهو أفاد إقامة واحد الذي هو هارون مقام جميع الناس في كل شيء. قال الدسوقي وهذا البيت أشمل من البيت الأول، لأن الأول جعل بني تميم بمنزلة كل الناس الذين هم بعض العالم، والبيت الثاني جعل الممدوح هارون بمنزلة كل العالم الذي هو أشمل من الناس، لأن الناس بعض العالم، والله أعلم. واضح؟ هذا هو الخفاء الذي حصل، سببه هو الشمول، وإلا هو نفس فكرة بيت جرير. هذه سرقة خفية لا ينتبه لها إلا الحذاق. والقصيدة هذه قصيدة أبي نواس، هي قصيدة في حقيقة طويلة وجميلة، منها يقول قولا لهارون إمام الهدى عند احتفال المجلس الحاشدي أنت على ما فيك من قدرة فلست مثل الفضل بالواجدي، لست مثل الفضل البرمكي، فلا تغار، لا تغار منه، ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. وروي أنه أطلقه من السجن لما سمع هذه الأبيات عند احتفال المجلس. الاحتفال هو الاجتماع، مطلق الاجتماع، والحاشد هو الجامع، وقوله مثل الفضل هذا مفعول الواجد، أي لا تجد مثل الفضل في خدمتك وطاعتك مثل الفضل البرمكي. إذن هذا هو الموجب الثالث للخفاء. إذن الأول هو النقل، الثاني هو الخلط، الثالث هو الشمول. ننتقل الآن إلى الرابع من موجبات الخفاء في السرقة الشعرية وهو القلب، وهو أن يكون معنى الكلام الثاني نقيض معنى الكلام الأول، وذلك كأن يقرر البيت الأول حب اللوم في المحبوب لعلة. أنت الآن إذا كنت تحب شخصا فجاءك أحد يلومك على حبك لهذا الشخص، هل تحب اللوم ولا لا تحبه؟ العادة أن الناس لا يحبون من يلومهم على حب شيء أو على حب أحد، صح ولا لا؟ طيب فتخيل أنت الآن أن إنسانا يحب اللوم في محبوبه، طيب فتخيل أن قال كأن يقرر البيت الأول حب اللوم في المحبوب لعلة سنبينها، طيب ويقرر البيت الثاني بغض اللوم في المحبوب لعلة أخرى. إذن الآن ماذا فعلنا؟ قلبنا المعنى، الشاعر الأول يحب اللوم، الشاعر الثاني يبغض اللوم، صح؟ إذن البغض هو قلب أو ضد للحب، وهذا يقال له قلب، فيكون التناقض والتنافي بين البيتين بحسب الظاهر. فأنت تظن أنه جاء بشيء جديد، هو في الحقيقة سرقه من غيره، والذي أخفى عليك هذه السرقة الشعرية هو هذا القلب، أنه لما قلبه لم تنتبه أنت، لكن الحذاق انتبهوا له. فيكون التناقض والتنافي بين البيتين بحسب الظاهر، وإن كانت العلة تنفي التناقض لأنها مسلمة من الشخصين، فيكون الكلامان معا غير كذب. ومعلوم أن من كانت عنده العلة الأولى صح الكلام باعتباره، ومن كانت عنده الثانية صح الكلام باعتباره، فالتناقض في ظاهر اللفظين والالتئام باعتبار العلل. مثال كقول أبي الشيص بكسر الشين، قال أجد الملامة في هواك لذيذة أو في هواك لذيذة. طيب هو العادة الشعراء يجعلونه مؤنثا، لكن أحيانا هم يذكرون ويريدون به المحبوب، لأن لفظ المحبوب مذكر لكن يريد به المرأة طبعا. أجد الملامة في هواك لذيذة، إذا يحب اللوم ولا لا يحبه؟ يحبه، لذيذ بالنسبة له. لماذا طيب تحب اللوم يا أبا الشيص؟ قال حبا لذكرك، لأن الناس عندما يلومونني في حبك ماذا يفعلون؟ يذكرونك عندي، فأنا أحب أن أسمع طاريك، واضح؟ يحب أن يسمع طاري هذه المرأة هذه المحبوبة، لذلك قال فليلومني اللوم، لا بأس استمروا وواظبوا على لومي في حب هذه المرأة. لماذا؟ لأن لومكم لي على حبها سيضطركم إلى أن تذكروها لي ويجدد ذكرها عندي، وهذا ما أريده بالضبط، إذن أنا أحب اللوم، واضح؟ طيب جاء الشاعر الثاني الآن سيقلب المعنى. الشاعر الأول يحب اللوم، الشاعر الثاني وهو السارق كالعادة أبو الطيب أهل مذهبي ماذا قال؟ قال أحبه وأحب فيه ملامة؟ هذا لا يكون، حاشا لله، كيف أحبه وأحب اللوم فيه؟ هذا لا يكون، هذا خطأ لا أقبله. إن الملامة فيه من أعدائه، فكيف أحب الملامة؟ ممن تأتي الملامة؟ من الأعداء، إذن كيف أحب اللوم؟ أنا لا أحب اللوم، أنا أبغضه. لماذا؟ لأنها تأتيني من أعداء محبوبي، واضح؟ إذن الأول يحب اللوم، الثاني يبغض اللوم، وبهذا حصل القلب. قال فإن كلام أبي الشيص أفاد حب الملامة في المحبوب، وكلام أبي الطيب أفاد نفي حبها فيه، أحدهما أثبت والثاني نفى، هذا قلب، الأول يحب الثاني يبغض، لأن الاستفهام في كلامه للإنكار لما قال مثلا أحبه وأحب فيه ملامة، ما معنى النفي هنا؟ للإنكار والنفي، يعني لا يمكن أن أحبه وأحب فيه اللوم، لا يجتمعان، أي لا أحب الملامة في المحبوب لأنها من أعدائه المبغضين له. فكلام الثاني مناقض لكلام الأول، يعني كلام المتنبي مناقض لكلام أبي الشيص، لكن كل منهما بوجه وعلة واعتبار يخالف به الآخر. فإن حب الملامة في الأول علل به بحب إطلاق الذكرى، ونفي حبها في الثاني علل بأنها من أعدائه. إذن كل واحد منهم عنده حجة، عنده علة ودليل، ولم يشترط في تعريف القلب كون النقيض مع ذكر علة أخرى، للعلم بأن نقض الكلام بلا علة دعوة بلا فائدة، فلا يرتكبه من يعتبر كلامه. ولكن الأحسن كما في البيتين أن يبين السبب صراحة. طيب نشرح البيتين على السريع. أجد الملامة أي أجد اللوم والإنكار علي في هواك لذيذة، أي أجد ذلك اللوم فيك لذة لتناهي حبي فيك، حتى صرت أتلذذ بمطلق ذكرك على أي وجه كان، حتى لو كان ذما ولوما وعتابا ونقدا لا يهم، المهم أنه فيه طريق. حبا أي لأجل حبي لذكرك على أي وجه كان، فليلمني اللوم، اللوم جمع لائم، مثل صوم جمع صائم. هذا هو الأول، المعنى الأول المنقوض. المعنى الثاني قال المتنبي: أحبه وأحب فيه ملامة، اللوم فيه من العدو، لأن الحب يتضمن كمال المحبوب ورفعته، واللوم على أمر فيه تعظيم لأحد وكمال لا يكون إلا من عدوه المبغض له. وإن كان يمكن أن يكون اللوم رفقا بالملوم وإبقان عليه، لكنه خلاف الأصل، بل لا يسمى ذلك في الحقيقة لوما، بل عزاء وحملا على التصبر بالتقصير. يعني عادة من يلومك هو يذم وينتقد وهو عدو. أحبه وأحب فيه ملامة، الواو هنا يحتمل أن تكون واو الحال، أي أحبه والحال أني أحب فيه أحبه حال كوني أحب فيه ملامة لا يجتمع، أي كيف أحبه، نعم هذا بتقدير الحالية، أو بتقدير مبتدأ على مذهب من لا يجوزه، أي كيف أحبه ما حبي فيه الملامة. فالمنكر في الحقيقة هو مصاحبة تلك الحال، لا كونه يحبه مع مفارقة حبه لمضمون هذا الحال، كما يقال: أتصلي وأنت محدث؟ فالمنكر ما هو الآن؟ هو وقوع الصلاة مع الحدث، لا وقوع الصلاة من حيث هي، كما واضح. يعني هو لا ينكر حبه لها، وإنما الإنكار الاجتماع، اجتماع هذين الحب واللوم. هذا هو الموضع الرابع. إذن الأول النقل، الثاني الخلط، الثالث الشمول، الرابع القلب، الخامس تشابه المعاني. ما هو تشابه المعاني؟ هذا من موجبات الخفاء في السرقات الشعرية. قال: يحصل الخفاء في نقل المعنى لما تقدم، ويحصل أيضا الخفاء لتشابه معنى الكلام الأول والثاني. وجمع الناظم المعاني باعتبار جزئيات المتشابهين. ومعنى التشابه أن يكون مثال الكلامين واحدا ومفهومهما مختلف. المثال للكلامين واحد لكن المفهوم مختلف، ويشترط مع ذلك أن لا يظهر أحد المفهومين من الآخر مبادرة، يعني لا بد أن يكون يحتاج إلى تأمل، وإلا كان من نقل المعنى بلا خفاء، يكون من سرقات ظاهرة. طيب، يحصل الخفاء في الأخذ لتشابه معنى البيت الأول مأخوذ منه ومعنى البيت الثاني المأخوذ من غير نقل للمعنى لمحل آخر، فغاير النقل المذكور أول الأقسام الخمسة من السرقة الخفية. طيب، يعني تذكرون القسم الأول الذي هو النقل، قلنا إيش؟ قلنا البحتري جعله في الجثث، المتنبي جعله في السيف، نقل المكان. الآن سيحصل تشابه في المعنيين لكن بدون نقل، من غير نقل للمعنى لمحل آخر، لا نفس المكان. مثلا إذا كان يتكلم عن جثة كلاهما يتكلم عن جثة، كان يتكلم عن السيف كلاهما يتكلم عن السيف، كان يتكلم عن يعني الرجال أو النساء كلاهما يتكلم عن الرجال أو النساء. مثلا انظر هنا يقول جرير: فلا يمنعك هنا، هو رفع يمنعك. طيب، والذي يعني أذكره وأحفظه أنه على أنه نهي، فلا يمنعك من أرب لحاهم أو لحاهم. طيب، سواء ذو العمامة والخمار. طيب، هذا بيت من جرير، يريد أن يقول الأرب هو الحاجة. فيقول إذا كنت تريد من هؤلاء القوم حاجة ورأيت لحاهم فلا تمتنع من حاجتك، خذها، لأنه لا فرق بين رجالهم ونسائهم، لا فرق بين ذي العمامة وهو الرجال وبين صاحبة الخمار وهي المرأة، رجالهم ونسائهم سواء. وهذا غاية الذنب أن تقول عن قوم رجالهم ونسائهم سواء، الذي يلبس العمامة والتي تلبس الخمار لا فرق بينهم. واضح المعنى؟ غاية الذنب. رجالهم مثل نسائهم. جاء أبو الطيب المتنبي السارق وقال في مدح سيف الدولة بن حمدان وخضوع بني كلاب وقبائل العرب له، إذن هو يمدح سيف الدولة لما خضعت له قبيلة بني كلاب وسائر القبائل العربية. ماذا قال؟ قال ومن في كفه منهم قناة، القناة هي الرمح، ما الذي يحمل القناة في يده شباب؟ الرجال. كمن في كفه منهم خضاب، الخضاب الذي هو الحناء، من الذي يضع الحناء على كفه؟ المرأة. إذن يقول من في كفه الرمح ومن في كفه الحناء سواء، يعني رجالهم ونساءهم سواء، مثل بيت جرير. هذه سرقة خفية. قال جرير فلا يمنعك من أرب، أن أرب الحاجة تريدها عندهم، لحاهم، يجوز لحاهم ويجوز لحاهم بالضم وبالكسر، وهو فاعل يمنع أي لا يمنع نعم أي لا يمنع أصحاب اللحى، هنا ضبطها بالفتح، يعني هو يقول فاعل يعني الظاهر أنه بالرفع. طيب جمعوا لحية لأنهم في المعنى نساء وإن كانوا رجالا في الصورة. إذن فلا يمنعك من أرب لحاهم، لا تخف من رجالهم إذا أردت حاجة، سواء ذو العمامة والخمار، هم رجال في الصورة، لكن لا تمنعك صورتهم مع انتفاء المعنى الذي يقع به المنع. ولذلك قال سواء منهم ذو العمامة أي الرجل وذو الخمار يعني المرأة، يعني أن رجالهم ونساءهم متساوون في الضعف، فلا مقاومة للرجال منهم على الدفع عن نسائهم منهم. عمامة بكسر العين تطلق على المغفر وتطلق على البيضة وعلى ما يلف على الرأس، البيضة هذا الذي يضعه المقاتل على رأسه ليحميه، وحملها على الأوليين أبلغ وعلى الثالث أوفق بقوله والخمار. هذا هو البيت الأول. جاء المتنبي وقال ومن في كفه منهم قناة، قناة الرمح، كمن في كفه منه خضاب يعني صبغ الحناء. البيتان متشابهان في المعنى من جهة إفادة كل منهما أن الرجال لهم من الضعف مثل ما النساء، إلا أن الأول أفاد التساوي، لذلك قال إيش جرير، قال سواء، فصرح بالتساوي بينهم. والمتنبي لا، المتنبي أتى بأداة التشبيه، قال فمن في كمن في، إذن المتنبي يشبه الرجال بالنساء، بينما جرير لا، يساوي بينهم. لاحظتم فرق بين التسوية بين الشيئين وبين تشبيه شيء بشيء، هذا أمر. الثاني، الفرق الثاني أن الأول وهو جرير عبر عن النساء بذوات الخمار وعن الرجال بذوات العمامة، بينما المتنبي عبر عن النساء بذوات الخضاب وعن الرجال بذوي القناة في أكفهم. والأول أيضا جعل ذلك تساوي علة لعدم منعهم تناول الحوائج منهم بخلاف الثاني. طيب. ثم قال الناظم أحواله بحسب الخفاء تفاضلت في الحسن والثناء. أحواله أي أحوال الأخذ. الآن انتهينا تقريبا من الأقسام الخمسة التي هي موجبات خفاء السرقة الشعرية، نعيدها مرة أخرى بسرعة: النقل، الثاني الخلط، الثالث الشمول، الرابع القلب، الخامس التشابه. طيب قال الناظم أحواله بحسب الخفاء. أحواله أي أحوال الأخذ لكلام الغير في السرقة خفية كانت أو جلية، بحسب أي باعتبار شدة الخفاء وضعفه تفاضلت أي تفاوتت في الحسن والثناء. يعني أحوال الأخذ لكلام الغير عندما يأخذ شاعر معنى من شاعر قبله الذي نسميه نحن بالسرقة الشعرية، هذه الأحوال أو هذا الأخذ تتفاضل، يعني تتفاوت في الفضل والحسن بحيث يثنى عليه وفي القبح والذم بحيث يذم ويقبح عليه، وذلك التفاوت في الحسن والقبح بحسب الخفاء الأخذ وظهوره. الخلاصة المعنى، كلما اشتد الخفاء دل هذا على أنك ذكي، لأنك أحسنت السرقة، حينئذ اشتد الحسن. وكلما ضعف الخفاء، يعني كان سرقة واضحة جلية، ضعف ماذا؟ ضعف الأسلوب هذا وذم. فإذا كلما اشتد الخفاء اشتد الحسن، وكلما ضعف الخفاء ضعف الحسن، لأن الخفاء يقربه إلى الابتداع، فتظن أنت أني جئت بشيء بديع، إذ لا يكون إلا لأوجه زائدة على ما كان. والظهور أي عندما تكون السرقة واضحة ظاهرة، هذا يقربه إلى الاتباع، نقول لك أنت تابع لمن قبلك، أنت تابع لفلان وفلان، وهذا يضعف الحسن فيه. ألا ترى إلى قول أبي نواس لما قال: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، مع أصله من قول جرير: إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابا. فإنه لا يفهم أن قول أبي نواس أخذ من قول جرير إلا بإمعان النظر واعتبار اللوازم، وذلك أنه أخذ مجرد إقامة الشيء مقام الكثير فكساه بكسوة أرفع من الأول، وجعل ذلك منسوبا لقدرة القاهر الحكيم، وأنه لا يستنكر منه سبحانه وتعالى جعل ذلك في فرد واحد من جميع العالم، فكان أبعد من إقامة بني تميم مقام الناس في الغضب والرضا. فقول أبي نواس في نهاية الحسن وليس في الخفاء بمنزلة قول جرير. لو تقال بين بيت جرير وبيت متربي قبل قليل، فلا يمنعك من أرب لحاهم سواء ذو الإمامة والخمار، ثم متربي يقول: ومن في كفه منهم قناة كما في كفه منه خضاب، هل تتعب حتى تدرك التشابه بينهم؟ لا. قال: لظهور أخذ الثاني فيه من الأول ظهورا ما كما لا يخفى. طيب، نختم الدرس بهذه المسألة. قال رحمه الله: اعلم أن هذا الذي ذكر في السرقة الظاهرة والخفية من ادعاء سبق أحدهما على الآخر، وادعاء أخذ الثاني من الأول، وحينئذ يتفرع على ذلك كون الثاني مقبولا أو مردودا، ويتفرع على ذلك أيضا تسمية كل من الأقسام السابقة بالأسامي المذكورة، كلها أي كل ذلك إنما هو إذا علم أن الثاني أخذ من الأول. يعني هذا نبهنا عليه في بداية الباب، يعني أن جعل الكلام الثاني سرقة ومأخوذا من الأول إنما يترتب ويحكم به، فيتفرع عليه كونه مقبولا أو لا إذا كان هناك علم عند الشاعر الثاني، أما إذا لم يكن يعلم فلا. وتسميته بما تقدم، إن علم أن الثاني أخذ من الأول، كيف نعرف أن الثاني أخذ من الأول؟ إما بإخباره عن نفسه أنه أخذ، أحيانا بعض الشعراء يعترف يقول: نعم أنا أخذت هذا المعنى، أو يعلم أنه كان حافظا للكلام الأول قبل أن يقول هذا القول الثاني، واستمر حفظه إلى وقت هضمه الثاني، كأن يشهد شاهد أنه أنشد له الكلام الأول قبل قوله إنشادا يظن به حفظه واستمراره لوقت النظم. وإنما اشترط استمرار العلم لوقت القول، لأنه إن ذهب عن الحافظة جملة فينبغي أن يعد من توارد الخواطر، يعني لا يعد إيش من السرقات، وإن كان أقرب إلى الأخذ من محض التوارد. وأما إن لم يعلم أخذه من الأول، لو جئنا للمتنبي وقلنا له: أنت عندما قلت ومن في كفه منهم قناة كما في كفه من خضابه، قال: والله يا جماعة أنا ما كنت أعرف بيت جرير، ما اطلعت عليه ولا قرأته ولا حفظته. فإن لم يعلم أخذه من الأول ولا ظن قريبا من العلم، فلا يحكم على الثاني بأنه سرقة ولا أخذ، لا بالقبول ولا بعدمه، وذلك لجواز أن يكون الاتفاق بين القائل الأول والثاني في اللفظ والمعنى أو المعنى وحده كلا أو بعضا من قبيل إيش؟ توارد الخواطر، أي مجيئه، أي مجيء الخاطر على سبيل الاتفاق من غير قصد، ممكن أن يحصل عادي، يعني بلا قصد من الثاني إلى الأخذ من الأول. وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من السرقات كلها، ظاهرها وخفيها. في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن باب عظيم وباب الاقتباس، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.